حصريا أيوة. على موقع دي جي كيمو. اللي يمشي يقول انا ما باخدش غياب وحضور، واللون عليه ولا عليا، واي حاجه تحت رجليا افيجو دخلاوي. حمادة التوام بيقول لك ابعتها له من كرموش شارع خوفو. فيجو دخلاوي دنيا ما فيهاش حب خالص، فيها واجعل والله الوفاء في الجل، والخاين انسان والسم البيان، واللي ربته صار كله ماشي بيتنا لمين هندي امان. انا في مكاني لسه مستريح، مش فاكن شباك ولا ريح، انت بزين نسوان وارتاح، بس الواقع غير المواد. انت يرو في الحديدة بس فيستو فيس لسانك يتوس، ومصرنا في بعضان التوس، ونشوف مين فينا بطل الشارع. ليه عامل عري ليه؟ انت فين بنادي وبقول سلاحي طمعا فيه، انت عارف نفسك. رد عم العو على سيدي ليه طاير في الجو، ده انت حتة كار كلب عاري الجهد. يلا حرب انت ده بجماعي، سلاحة وصدتش دراعي، انا بقولها يجي اسمعي. حطينا فيكو نفسه فيا، مش بقول كلام عشان تابه، كل كلمة طلع للي كابه، للي بيحبسه بيرشده، واللي بيتكلم عليا حب مين يا جاشي. الكلام ده قاجي عشري بقى ابراهيم، لما جاتله الفرصة صعب مين حزين، الصحاب خاينين كل ابو الشين، لسه هتشوفوا لسه اللي خنوا هو اللي من هو ده بجد اللي زوني. لف الدار اتكلم عني وقال عليا كلام مش فيا، الناس الرجولة خانوا خير، لما ملح وعيش في التراب، يلا كلب دم معاك كلام، مش عايز اصحاب مصلحتي. مرشد الحكام عارفه، عصفور اللسان مسجل الارقام كلها، سعدت البيت يمسك المحمود يفتحه، النار بيقول للباشا المامور اخبار الدايرة ايه. انت بنت جاية في طنطي ولا جاية في حكوسي، هتولع زي الكبريت، فكك مني بقى يا حكاكة. انا مش كل شوية اقول ان انا خلاص بقى مش عايز، بتقولي للناس اني بحبك وانا مش قابل طلب الصداقة. انت اخصي ايوة زميل بمعنى زميل، سندي مهما بمين، انت صاحب العون محبوب من الناس، وجات من الانفاس عملنا ست واساس، حطينا على الكل بنت قلبي روح عمر بنتي، كله يمشي عادي الا انت، عمري ما بعد عنك سنت، بعد عنك بيعذبني. احلى حاجة فيك لون عينيكي، اللي عمري كله عايشه ليكي، فرحتي ما تكملش قريبيكي، والنعمة انت جمالك يكبر. حمد الدوامة سوق عرسنا فوق الشوق، هو الدعم مخلوق في كرم الشارع خوفه. حسن الدوام جنتل يلا، وطول حياته مصمدل جنب اخويا مكمل، واجب عليا اشوف. انا من جيت كرموس وبجهت انا محظوظ، في اي جولة بفوق مع اي حد بترجع، في شارع خوف وفرحتنا حمد التوام ده عريسنا، واللي مشرف دينتنا ده هو حسن التوام، اسطورة بنداتي مسعود النين ابو سليم، في شارع خوف وزعيم راجل يشرف بلد. يا دنيا عايزك تصحي، الباشا بدر الاسر، راجل جدع عالدغري، وسيت ودار وسانا، اتنين من العيار التيم، حمو العرب ابو التاجر وحمو عبد النبي الاصيل، اسم نشرفه شارع النيل. يا مركب الاحب انا موجود، وامتى اخويا من الغربة يعود، كريم بطيخة سد الاسود، كريم بطيخة اجدع زميل، يا قطر يا اللي ماشي بس خد، ووصلني لاخويا اللي وحشني، انا نفسي بجد ناخده في حضني، وحشني قوي خالد امام، اسمي اللي جاي اسمع لول، هو الزعيم مصطفى ليل، ده في حرب فارس يا بابي سيل، واقف مع اي كلام، واحد مالوش تاني البنج يا زماني، الاسد عمرو الياباني، عمرو الياباني اسطوره، اخويا عزات الروش سلاحه زي الحنش، من خبطات تنتي من جولين الفورة اي شغل على ايده خالص المسيطر ده يسر ابو عز في الحفلات والافرح كارثة هو الكينج في شارع خوف يوسف التسوق مشرف نفسه شاب بيزعل وعلى نفسه يوسف التسوق مشرف اسمه دايما فوق ومحدش قده كابون جدا الدبابة جندف لأصل البابا معنو جحد الكتاب وفي جود دخلة والشاب احنا ادارتنا وليد لمبطة مصطفى دول سيكادر يوسف كان السيطرة رقم واحد في مجالنا